فوجدت الإرادة الجازمة في القلب فإنها مركب يبلغ الصادق مأمولة، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، أي أن النفس إذا خلت من العزيمة المحركة لها فإن العبد لا يدرك الغنائم فيما يطلبه ويؤمله، فالعزائم جلابة الغنائم، وإنما يدرك المرء مأموله بعد حصول نيته على قدر عزيمته، فمن قويت عزيمته بعد صلاح نيته أدرك مطلوبه، ومن ضعفت عزيمته لم يدرك مطلوبه، وصارت حاله حال المفاريس الذين يتسلون بالأماني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أماني الأماني رؤوس أموال المفاريس، أي أن المفلس يتسلى بالأماني التي يحركها في قلبه وتتخايل بين ناظريه، فيمني نفسه أن يبلغ شيئا، ثم لا يزال حديثه مع نفسه مسليا له، فلا يحصل له إلا ذلك الحديث لضعف همته وعجزه عن الوصول إلى مطلوبه بفقد الإرادة الجازمة من قلبه لغلبة البطالة والكسل والملل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.